نتكلم اليوم إن شاء الله في الفصل الثالث. الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث. نتكلم أولا عن الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك على المسلم، ثم نتكلم في المبحث الأول تعريفه وأدلته، يعني تعريف التوحيد الأسماء والصفات وأدلته، و يتكلم في المبحث الثاني عن أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة، وتكلم في المبحث الثالث عن قواعد في باب الأسماء والصفات. أولا التمهيد، يقول الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه. دي أحد أسباب أهمية هذا النوع من التوحيد، من أهم أنواع التوحيد هذا النوع، أو من أهم مباحث علم العقيدة عموما هذا المبحث. ليه؟ لعدة أسباب. أولا لأن توحيد الأسماء والصفات هو أحد القضايا الكبرى اللي وقع افتراق في أمة الإسلام بسببها. في عندنا قضايا كبرى أو قضايا رئيسية وقع الافتراق في الأمة الإسلامية بسبب هذه القضايا، مثل قضية الإيمان والكفر. افترق الناس خوارج ومعتزلة، دول بسمى الوعيدية، والمرجئة افترف تاني، وأهل السنة وسطا. قضية العقيدة في الصحابة قسم الناس فيها أيضا إلى النواصب اللي هم الخوارج، النواصب اللي كانوا يكفروا آل البيت ويكفروا عموم الصحابة عموما يعني، وبعض بني أمية ممن غلوا في النصب فكانوا أيضا يعني يشتمون ويسبون آل البيت، وما بين العكس في المقابل الشيعة الغلاة الذين غلوا في آل البيت جدا على اختلاف مراتبهم، من الشيعة المؤلهة ومن الباطنية، ثم الشيعة الاثنى عشرية الإمامية، ثم أخفهم درجة الزيدية. قضية الثالثة قضية الأسماء والصفات. الأسماء والصفات وانقسم فيها الناس أيضا إلى مشبهة ومجسمة وإلى معطلة نفاة، وأهل السنة وسط بينهم. وأيضا القضية الرابعة قضية الإيمان بالقدر، فانقسم الناس إلى قدرية نفاة للقدر أو لبعض مراتبه، وبين جبرية غلوا في الإثبات ونفوا مشيئة العباد، وأهل السنة وسط بينه. فدي بقى ديت من أهم مباحث العقيدة، لأن وقع فيها افتراق، وكثير من مصنفات العلماء في الصدر الأول كانت تعني جدا بتوحيد الأسماء والصفات، وبعض العلماء أفرد هذا النوع من التوحيد بالتصنيف زي البيهقي وغيره من العلماء اللي صنفوا في الأسماء والصفات تحديدا فقط. أيضا هذا النوع من التوحيد مهم لأنه وقع الانحراف فيه في الأمم السالفة، وأمة الإسلام سلمت من هذا الانحراف في حق الله عز وجل. فعندك اليهود وصف الله عز وجل بصفات البشر الناقصة زي التعب، البكاء، الهزيمة، يعني إسرائيل يصارع الرب فصرعه هزمه يعني، وأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع، وغير هذا من خرافات ديت. قالوا يد الله مغلولة، ورد الله عز وجل عليهم مقالتهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وأيضا النصارى الذين نسبوا لله عز وجل الصاحبة والولد ووصفوه بما لا يليق بالرب سبحانه وتعالى، وأمة الإسلام سلمت من هذا، فده برضو من أهمية هذا النوع من أنواع التوحيد. ثالثا أن توحيد الألوهية اللي هو سبب بعثة الرسل ومحور الخصومة بين الرسل وأقوامهم يقوم على قاعدة توحيد المعرفة والإثبات. فتوحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة قائم أساسا على توحيد المعرفة والإثبات، يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فتحقيق هذا النوع من التوحيد هو المدخل لتوحيد الألوهية، إذ كيف يذعن المرء ويقر بالعبودية والخضوع والانقياد لمن لا يعرف اسمه ولا صفته. رابعا اللي هو بقى إيه اللي ذكره هنا، إن من أهم أسباب دراسة هذا النوع التوحيد أنه له أثر بالغ في سلوك المسلم، وأنه من أوسع الأبواب لزيادة الإيمان، من أوسع الأبواب لزيادة الإيمان، وهو من أوسع أو من أفضل الأسباب للحياة الطيبة وللعيش الهنيء في هذه الدنيا. فليس هناك أنعم ولا أفضل من العيش مع الله سبحانه وتعالى والحياة مع أسمائه وصفاته وآثار هذه الأسماء والصفات. أيضا هذه الأسماء والصفات هي محركات القلوب، تحرك القلوب نحو الله سبحانه وتعالى، فمنها أسماء تحرك القلب بالخوف، ومنها ما تحرك القلب بالمحبة، ومنها ما يحرك القلب بالحياء، ومنها ما يحرك القلب بالرجاء وغير هذا. فلها أثر بالغ في النفس، فينبغي للمرء أن يهتم بها. وإخواني أنا أكرر مرة أخرى أن توحيد دراسة العقيدة ليست علما جامدا نظريا، العقيدة علم يدرس للعمل، لابد يبقى فيه تفاعل بين الإنسان وبين ما يدرسه. إذا أنت تعلمت مسائل في العقيدة فلابد أن تثمر هذه المسائل في قلبك شيئا، لابد أن يتأثر سلوكك وواقعك بهذه الدراسة. فإذا تعلمت مسائل في العقيدة ليس فقط تتعلمها على أنها مسائل ذهنية جامدة، ولكن لابد أن تتعلمها على أنها مسائل عملية تثمر عملا في القلب وتثمر عملا على الجوارح. نقرأ بقى هذا الكلام، بيقول: إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه، فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه. يبقى اللي هيدرس أسماء الصفات هيتولد عنده هذه العبادة ويحقق العبادة التوكل على الله عز وجل، هيعلم أن الأمر كله لله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهيعمل إيه؟ يفوض الأمر لربنا سبحانه وتعالى ويعلق قلبه ورسوله، هو ده التوكل. وحفظ الجوارح وخطرات قلبه، هو عارف أن ربنا سبحانه وتعالى سميع، يبقى أي كلمة هينطقها بجارحة اللسان هيقول ربنا إيه؟ سميع. أي نظرة هيطلقها هيبقى عارف أن ربنا بصير. أي تحرك هيبقى عارف أن ربنا سبحانه وتعالى شهيد رقيب محيط سبحانه وتعالى. فبالتالي حفظ الجوارح وخطرات القلب، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف، والله لطيف يعني يعلم خفايا الأشياء، وقيل الذي يوصل البر إلى عباده بسبب خفي. والله سبحانه وتعالى هو الباطن كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله عز وجل هو الباطن الذي يعلم خطرات القلب، يعلم السر وأخفى. إيه اللي أخفى من السر؟ اللي أخفى من السر حديث النفس وخطرات القلب التي تخفى على صاحبها ولكنها لا تخفى على علام الغيوب سبحانه وتعالى. يبقى هتثمر هذه الأمور إيه؟ حفظ الجوارح وخطرات القلب وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى، ويحب لله وفي الله، به يسمع وبه يبصر، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه. هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى التفاوت بين الأشخاص بتفاوت ما في القلوب اللي بيثمر وينتج على الجوارح. وهذا المدخل لزيادة الإيمان هو مدخل الإيمان بالأسماء والصفات. هيضرب لنا هنا مثال يقول فلاسمه الغفار أثره العظيم في محبته وعدم اليأس من رحمته، ولاسمه شديد العقاب أثره الكبير في خشيته وعدم الجرأة على محارمه، وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالاتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله، بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه، إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى. ودي قاعدة جليلة، الأعمال تخف وتثقل بحسب المحبة. لذلك كان الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه دايما يكثر من ذكر الإيه؟ المحبة، منزلة المحبة، محبة الرب سبحانه وتعالى. ليه؟ هو يقول لك أنا لما أتكلم مع الناس في الجزئيات مش هنخلص، لكن هو لو أحكم هذا الأصل فقط، أصل الإيه؟ المحبة، محبة الرب سبحانه وتعالى، فاللي بيحب ربنا بصدق لن يقوى قلبه على مشهد العصيان، مش هيستطيع بقلبه كده انه يقوم في مقام يعصي فيه ربنا سبحانه وتعالى من محبته اياه. واللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى هيخف عليه جدا، بل سيسارع بلهفة وشوق الى الخدمة اللي هي الطاعة. ومن احب الله عز وجل صدقا هانت عليه نفسه في الله، كما في قصة السحرة، سحرة فرعون الذين كانوا في اول النهار سحرة فجرة وفي آخر النهار شهداء بررة زي ما ابن كثير بيقول. إيه اللي حملهم على إنهم يعملوا إيه التغير ده يعني؟ إيه المؤثر القوي جدا اللي باشر قلوبهم حتى يتغيروا هذا التغير الهائل في وقت يسير؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما حملهم على أن كانوا هذا الجيل القرآني الفريد، جيل اللي هو فخر البشرية. ليه؟ المحبة، محبة الرب سبحانه وتعالى. فيقول فلاسمه الغفار أثره العظيم، احنا وصلنا في تسقل على النفس حسب المحبة القلبية لله تعالى. ولذلك احنا بناخد فائدة هنا مهمة، بعض الناس في الوعظ لما يحب يعظ، سواء يعظ نفسه يعني يربي نفسه أو يعظ غيره، تلاقيه عايز يهمل بعض جوانب الدين. يعني بعض الناس فاكر انه لما يشد على اللي قدامه ويخوفه هو ده الصح، بس لا، مش ده الصح، ده نص الصح. تعرف الصح ايه؟ انك تخوفه وترجيه، ترغبه وترهبه. هو ربنا خلق النفس دي كده. وبعدين هو انت هتكون اغير على الدين من الرب سبحانه وتعالى؟ الرب سبحانه وتعالى ساق قلوب الخلق اليه بالاثنين، بالخوف والايه والرجاء. فاوعى تظن في يوم من الايام ان انت لما تفتح للناس ابواب الرجاء الناس ايه هتتمادى في المعصيه. لا طبعا، دي يا اخوانا طرق وابواب. المحبه باب يدلف منه الكثيرون على ربهم. هو ما عرفش يدخل من باب الخوف، ما عرفش يدخل من باب الرجاء، لكن دخل من باب المحبه. الخوف، خوف ده صوت يضرب الله به عباده، يسوقهم به للايه؟ للعلم والعمل. بس بعض الناس لا يستطيع أن يدخل من باب الخوف، وبعض الناس بيدخل من هذا الباب اللي بيفوقه الخوف فينزجر وينزعج قلبه وينطلق في الطريق. بعض الناس يدخل من باب المراقبة، الحياء. هو عنده حياء من ربنا سبحانه وتعالى، حياء أن ربنا يشوفه أو يطلع عليه أو يسمع منه المعصية، هو كده يستحي من ربنا سبحانه وتعالى. وفيه واحد يدخل على ربنا سبحانه وتعالى من باب الرجاء، هو شخصية يحدوها ويستحثها للعمل، انك تكلمه عن الجنة وعن حور العين وتكلمه عن انهار الجنة. لما يقرأ الايات اللي فيها ايات ذكر الجنة يطير شوقا لربه سبحانه وتعالى. طب انت هتضيق عليه ليه؟ انت هتقفل عليه ليه؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. انت هتقطر على الناس ليه؟ خزائن رحمة الله واسعة، أبواب متنوعة، فاطرح الدين على الناس كاملا، بلاش الرؤية المجتزأة وبلاش الطرح المجتزأ. يعني بعض الناس كان يقولوا ايه، يقولوا يا شيخ هو مش ربنا خلق الجنة والنار؟ قال له ما تتكلمش غير عن النار ليه؟ يعني هو ربنا خلق الاثنين، انت بتتكلمش غير عن النار بس ليه؟ ما ينفعش، لازم التوازن، لازم التوازن ده. فاكمال العبد، انا بس اسمع كده اقفل لنا الشباك. فاكمال العمل وتحسينه على ما اراد الله منوط بالمحبة القلبية لله. وذلك الشاعر قال ايه، تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطيع، ان المحب لمن يحب مطيع. فاكمال العمل وتحسينه على ما اراد الله منوط بالمحبة القلبية، والمحبة منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. ابن القيم يقول مثلا ايه، اذا علمت ان لطف اللطيف لا ينفك عنه، كان المنع هو عين الايه، العطاء. شفت المعنى الرائق؟ اذا علمت ان لطف اللطيف لا ينفك، ربنا لطيف واللطف ده لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أن اللطيف لطفه لا ينفك عنه، كان المنع هو عين الإيه، العطاء. يبقى الإنسان اللي مع الأسماء والصفات بيبص بنظرة تانية خالص، بينظر للأحداث برؤية تانية مغايرة، كان المنع هو عين العطاء. طب بالله عليك، إنسان دي رؤيته، يرى المنع هو عين العطاء، كيف يكون حبه لله سبحانه وتعالى؟ زيك أقول لحضراتكم، ده من أجمل الأبواب ومن أمتع الأبواب وأوسع أبواب زيادة الإيمان، باب الأسماء والصفات. وأوسع الأبواب وأفضلها في تقويم السلوك، تخلص من المحرمات والاستقامة على الواجبات ظاهرا وباطنا، إيه هو باب الأسماء والصفات. لكن حس إن هذا الباب وقع فيه خلل وانحراف، فهنضطر بقى ناخد الباب ده بضبط قواعده أولا، نضبط بقى قواعد الأسماء والصفات كده. يقول تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته. أولا تعريفه، توحيد الأسماء والصفات، التوحيد يعني الإفراد مش كده، فيعني هتوحد ربنا بأسماء وصفاته، يعني هتفرد الله بهذه الأسماء وهذه الصفات. فهو الله سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى اللي سمى بها نفسه أو سماه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الله سبحانه وتعالى الذي له الصفات العلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض مفردا لا يشركه في ذلك إيه، أحد سبحانه وتعالى. يقول فتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات بس؟ لا، إثبات ونفي. إثبات زي إيه؟ والله بكل شيء عليم، يبقى أنت بتثبت له صفة الإيه، العلم. طيب، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو لا تأخذه سنة ولا نوم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. صح، كل دي اسمها إيه، نفي. يبقى الصفات نوعين، صفاتها تقسيمات متعددة، من تقسيماتها صفات ثبوتية وصفات سلبية، بعضهم يسميها صفات سلبية وبعضهم يسميها صفات ايه، منفية. ماشي كده؟ يبقى نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة. يبقى ده المعنى بقى المهم، هتثبت أسماء وصفات كده كلام مجرد كأنه كلام أعجم لا معنى له، ولا هتثبتها دالة على معانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق، واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. يعني مثلا هتثبت لله عز وجل صفة اسمه الرحيم، ده يتضمن صفة الرحمة، وتؤمن بأثر هذه الصفة كما قال عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. يبقى دي معنى توحيد الأسماء والصفات، نثبت ما أثبت الله له لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالتها واستشعارها واستشعار أثارها ومقتضياتها في الخلق. ثانيا، المنهج في إثبات توحيد الأسماء والصفات. المنهج عن الطريق، إيه طريقنا بقى اللي هنثبت به هذا النوع من التوحيد؟ بعض الناس هي إيه؟ هيستغرب يعني إيه المنهج؟ إيه الطريق؟ أيوة، ما هو اللي عمل مشكلة في باب الأسماء والصفات المنهج اللي بيستعمل في إثبات الأسماء والصفات. بعض أهل البدع عمل إيه؟ جاب الكتب اللي هي كتب الفلسفة اليونانية وترجمها، وكانت المرحلة دي في مرحلة نشطت جدا في عهد المأمون، يعني من 190 ل 220 هجرية تقريبا في الفترة ديت، أو من 195 ل 220 بدأ ينشطوا جدا في ترجمة الكتب دي، كتب الفلسفة، وبدأوا يتعاملوا معها بإن هي ديت القواعد والقواطع العقلية اللي نستعملها في إثبات الأسماء والصفات، وما يخالف العقل هنرده، وبدأوا يتحكموا بدي على الأدلة، فجعل دي الأصل أو الأداة المحكمة اللي هيسلطها على الأدلة من الآيات والأحاديث، وبناء عليه يثبت أو ينفي. فريق تاني قال مش بس كده، أنا عندي طريقة في الإثبات كده، أقول مثلا الله حي، إيه الدليل؟ يقولك لو لم يكن حيا لكان ميتا، والموت صفة نقص، والنقص في حقه محال، فنثبت له صفة الإيه؟ الحياة. طب إيه المشكلة في الكلام ده؟ لا مفيش مشكلة، بس المشكلة أنه مش هيعرف يكمل إثبات الإيه؟ بقية الصفات. طيب صفة المجيء هتقول إيه بقى؟ لو لم يجي لكان نقصا، ولكان النقص في حقه محال. صفة الضحك، صفة الأصابع، هتقول إيه؟ ما هو عندك صفات كتير جدا مش عارف تثبتها بقى بالطريقة دي، فكم يعمل إيه بقى؟ يأول الصفات دي كلها. خلاص، دول زي الأشاعرة لو قالوا هنثبت سبع صفات وبيأولوا باقي الصفات: حي، عليم، قدير، والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. دول كم صفة؟ سبعة. بيثبت هذه الصفات السبعة وبيأول باقي الصفات. خلاص، فيبقى إيه المنهج؟ يعني عارف إحنا بقى منهج أهل السنة، إيه طريق أهل السنة؟ طب هقول لكم حاجة، طب ما في طريقة سهلة جدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا بيتعبدوا لله بأسماء وصفاته ولا لا؟ طب إيه اللي خلاني نبعد عن طريقتهم؟ ما نشوف طريقتهم كانت إيه في التعامل مع الأسماء والصفات ونتعامل زيهم. اللي جاء الأجيال بقى دي تقول إيه؟ الفرق المخالفة دي تقول لك إيه؟ تقول لك لا، دول كانوا ناس طيبين، علومهم قليلة، وكانوا منشغلين بالجهاد والفتوحات، فما كانش عندهم التطور العلمي والمعرفي ده اللي احنا وصلناه. وطلعت مقولة كده اسمها ايه؟ عقيدة السلف لما الصحابة يعني اسلم، وعقيدة الخلف ايه؟ احكم واعلم. لهم لا والله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اعمق هذه الامة علما، ابرها قلوبا، واعمقها علما، واقلها تكلفا. ايه رأيكم في الكلام ده؟ هم أعمق الأمة علما فعلا، وأقلها تكلفا، وأبرها قلوبا. وبعدين انت هتيجي للجيل اللي وردت تزكيته في القرآن، بل وردت تزكية إيمانه في القرآن. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية رضي الله عنه، خرجه أصحاب السنن والحاكم، وصححه الحاكم والذهبي، صح الشيخ الألباني رحمه الله. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. في رواية حاكم هو ما عليه اليوم أنا وإيه وأصحابي. فالذين وردت تزكيتهم في القرآن والذين زكى الله عز وجل إيمانهم وعصم الله إجماعهم، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبعد أن زكى الله عز وجل هذا الجيل في إيمانه وزكاه وعصم إجماعه، وإجماع الأمة عموما معصوم، بس أفضل الأوقات أو أكثر الأوقات يمكن ضبط فيها الإجماع هو وقت الإيه؟ عصور الصحابة. فأن لمن يخلفهم بعد ذلك أن يقول أنا أسبقهم في العلم والإيه؟ وده سبحانك هذا بهتان عظيم. إيه بقى المنهج وطريقة الإثبات؟ يقول منهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الكلام ده عايز يترجم، ابتدي بقى يترجم هو الكلام دلوقتي. يبقى نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما سمى به نفسه إيمانا جازما، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم برضو إيمانا إيه؟ جازما، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إيه معنى الكلام ده؟ يقول التحريف في اللغة هو إمالة الشيء، هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، وهو قسمان اللي وقع من التحريف سواء في الأمم السابقة أو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تحريف قسمين من التحريف، القسم الأول تحريف لفظي، الوحي اللي عندك يجي على لفظة من لفظة الوحي ده ويحرفها يغيرها، شوف، وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة. هو ضرب مثال هنا، سيبك بقى مثال، لأن المثال ده مش هنتفق معاه فيه. زي إيه؟ ركز معايا في المثال اللي هو لحضرتك ده. زي قول الله عز وجل في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما. تعالى كده نضبط لفظ الجلالة كده ونعربه في الآية دي. وكلم الله موسى تكليما، اعربها ايه اخوة اللي حافظ الآية؟ لفظ الجلالة هنا ايه؟ فاعل مرفوع، مش كده؟ طيب وموسى مفعول به. طيب موسى دي من المقصور، مش كده؟ لو كان موسى ده منصوب هتفرق؟ يعني كان مفعول قصدي شكل الكلمة هيتغير؟ طب لو كان فاعل شكل الكلمة هيتغير؟ لا برضه هي نفس الكلمة ايه؟ على حديثها كده. فعشان كده بعض الجهمية قام جاي ايه؟ قايل ايه بقى؟ وكلم الله موسى تكليما، يبقى خلى موسى ايه؟ فاعل. طب هو استفاد ايه من كده؟ نفى صفة الكلام عن الله عز وجل. يبقى نفى صفة الكلام عن الله عز وجل، يبقى اسمه حرف الكلام. الكلام مش كده، القراءة سنة ايه؟ متبعة، مش معروف كده؟ القراءة سنة متبعة. يعني قراءة سنة متبعة يا إخواني؟ يعني مفيش قراءة كده نظري، أي واحد بياخد القرآن لازم ياخده من حد، لازم يسمعه، عشان كده بيسموه الأدلة الإيه؟ السمعية. الأدلة السمعية لازم يسمعه، فالقراءة سنة متبعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أقرأ الصحابة القرآن والصحابة أقرأوه للتابعين والتابعين أقرأوه لمن بعده، كله بيقول وكلم الله موسى تكليما، ده متواتر. يبقى لما مجاهد يلعب في الآية دي تقول أنت بتحرف القرآن وده كفر والعياذ بالله، خلاص؟ من فعل ذلك عامدا قاصدا كفر. بس ده اسمه تحريف الايه؟ اللفظ. ده تحريف اللفظ، انك تغير حرف او تغير كلمة. عشان كده بعض ائمة السنة عمد الى جهمين يقرأها هكذا فقال له فماذا تفعل يا عدو الله في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ تعمل ايه بقى؟ طب انت حرفت آية سورة النساء، هتعرف آية سورة الأعراف ازاي؟ مش قبل التحريف. ليه؟ لأن الهاء لما تبقى في الكلمة هتبقى ايه؟ الهاء لما تتصل بالفاء بالفعل بتعرب ايه؟ مفعول به يا راجل، معروف كده الهاء مع الفعل مفعول به والهاء مع الاسم مضاف اليه، ولا فيها كلام ديت؟ فما تقول بقى وكلمه ربه، الهاء هنا اللي هي عايده على موسى عليه السلام، صح؟ هو اخوانا صح، ما تركزوا معايا، قولوا لي صح، خلاص صح. يبقى الهاء عايده على موسى عليه السلام، يبقى وكلمه ربه، ما لهاش غير اعراب واحد بقى، ان ربه هنا يكون ايه؟ فاعل. طب وهتقولي بقى ايه؟ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، ما ينفعش تحرفها بره، لان مين اللي قال لي مين ائت القوم الظالمين؟ هل موسى اللي قال لربنا ائت القوم الظالمين؟ طب ده النداء ابلغ من كلام كده، ايه كلمنا، كلم كمان ليه؟ لان النداء معناها بصوت عالي، عشان كده يقول لك ايه؟ وقربناه نجيا، يبقى ربنا اثبت انه تكلم بالنجوى اللي هو الكلام السر. وايه؟ والمناداه، واذ نادى ربك موسى وكلمه رب، عشان كده علماء اهل السنه بيثبتوا لله عز وجل الكلام بصوت وحرف، صفه الكلام لله عز وجل. المعتزله يتجنوا بقى من القصه دي، يقول لك لا. طب ايه اللي يخلي المعتزله ينفوا صفه الكلام ومن بعدهم؟ يعني ليه بتنفوا صفه الكلام يا جماعه؟ ايه اللي يزعلكم ربنا بيتكلم؟ ده ربنا اللي قال على نفسه وكلم الله موسى تكليما، ومستحيل ربنا يدينا ايات ظاهره قال عليها كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال عليها كتاب مبين، سماه مبين يعني واضح، يقوم ينزلنا الايات ديت عشان يضلنا بيها، يقوم يقول في ايات انه كلم موسى وهو ما كلموش. طب يقول لنا كده ليه؟ يقول لك اصل احنا لو اثبتنا صفه الكلام يبقى بنثبت لله الجارحه، تعالى الله. طب ليه بتثبت لله الجارحه ليه؟ هو انت تعرف هو بيتكلم ازاي؟ ده ربنا قال لنا في القران ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وقال ولم يكن له كفوا احد. يبقى فساد التصرف بالعقل بعيد عن الادله هو اللي وقعه في الايه؟ في الورطه دي. خلاص؟ يبقى تحريف اللفظ معناه الزياده في كلمه او النقص او تغيير حركه في الكلمه كتحريف كلمات، اخر المثال ده دلوقتي بس دقيقه واحده، زي المثال اللي قلته لحضراتكم كده، كتحريف قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلاله بدل رفع. المثال ده ممكن اجيبه في الامتحان اهو، كلام واضح اهو. اثنين، تحريف معنوي. تحريف معنوي يعني ايه؟ لا ما انا عارف، انا عارف. تحريف معنوي يعني ايه؟ وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منه. يعني ربنا قال لفظ في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفظ في الحديث. يجي واحد يفسر اللفظ ده، يفضل ينطق اللفظ كده، يقرأ الآية صح. بس تقول له معنى الكلام ده ايه؟ يقوم يفسره بايه؟ بمعنى تاني غير المعنى اللي اراده الله عز وجل او اراده النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص؟ زي ايه؟ وذلك تفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه صلى الله عليه وسلم. كمان فسر اليد لله تعالى بالقوه او النعمه، فان هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا الايه؟ ولا اللغه. يعني ربنا يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، المثنى جدا، أستكبرت أم كنت من العالين؟ يبقى بيدي هنا معناها إيه؟ بقوتي. طب ربنا سبحانه وتعالى يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى قوته مبسوطتان، يبقى ده بيفنن بقى، بيحرف المعنى على مزاجه. تعالوا بقى نقرا السطرين اللي احنا سيبناهم كده بعد ما اخذنا التحريف المعنوي. بيقول كتحريف كلمه استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الى استولى. يعني ايه؟ في واحد شاعر نصراني اسمه الاخطل، جاب بيت شعر كده، اصلا الاسناد للاخطل ضعيف في بيت الشعر ده، وبيت شعر منحول، والاخطل ده لم يكن اصلا من عصور الاستشهاد، ما هو في عصور للاستشهاد باللغه. خلاص؟ لا، الاخطل لم يكن هذه العصور، متاخر عنها. البيت بيقول ايه؟ استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. يعني استولى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فقال لك خلاص يبقى استوى بمعنى ايه؟ استولى. ائمه اللغه ينكرون هذا الكلام ويقولون لا يقال استولى على الشيء حتى يكون له فيه مغالب فيأخذه منه، فمين اللي كان بيغالب ربنا على العرش فربنا استولى عليه من هذا المغالب بقى؟ يعني شوف ورطة شديدة جدا بيورطونا فيها. طيب يقوم بقى الأشاعرة وغيرهم لما تقول له ايه، قال الله، هو بيقرأ القرآن زيك بالظبط، حافظ القرآن بالظبط زي ما انت حافظه كده، ويقرأ زي ما انت بتقرأ، يجي مثلا على قولي عز وجل في سورة الفرقان، في سورة الهود، في أي سورة من السور اللي فيها الرحمن عرش استوى، سورة طه، سبع مواضع من القرآن، أعراف، يقول لك الرحمن على العرش استوى، تقول له يعني إيه؟ يقول لك يعني استولى. يبقى ده تحريف إيه؟ معنوي، جزاك الله خير، صح؟ أي نزلوها تحت، بس كان شيف نزلها تحت قبل ما ناخد التعريف اللي تحت، خلاص؟ يبقى استوى بمعنى استولى ده تحريف إيه؟ تعرف إمتى تبقى تحريف لفظي؟ لو هو بتقول له سمع كده، يقوم يقول إيه الرحمن على العرش استولى، نقول له ده تحريف إيه؟ لفظي، لكن هو بيقراها إيه؟ استوى. اللي عايز يرجع لتفصيل الكلام ده يرجع لكلام الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، جايب بقى تفصيل القصة ديت، بس في بعض العلماء أو بعض المشايخ فهم من كلام الشيخ الشنقيطي، ما هو الشيخ الشنقيطي بيقول إيه؟ ما أشبه، واخدها من كلام ابن القيم يعني، ما أشبه لام الجهمية بنون اليهود، اللي هي إيه بقى؟ اللي جت معنا في بيت الشعر هنا، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. إيه معنى الكلام؟ الله عز وجل قال لليهود ادخلوا الأرض المقدسة ركعا أو سجدا، سجدا يعني ادخلوا الباب سجدا، سجدا على تفسير أهل التفسير بقى سجدا بمعنى الركوع أو بمعنى السجود، يعني يقول لك لو ساجد مش عارف يمشي، فيبقى على إيه؟ على الركوع، ماشي؟ ادخلوا الباب إيه؟ سجدا. وقولوا حطة، دي مصدر يعني حط عنا خطايانا حطة، يعني كفر عنا سيئاتنا، خلاص؟ فهم أخزاهم الله ولعنهم الله إيه؟ اتقعدوا يتمسخروا بالكلام، فدخلوا يزحفون على أستههم، يعني قاعد مربع على الأرض كده ويدخل إيه؟ يزحف بهذه الطريقة، نوع من الاستهزاء، ويقولون حنطة، حنطة يعني اللي هي القمح يعني. فربنا سبحانه وتعالى قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، فكانت عاقبتهم بقى ايه؟ فانزلنا على الذين ظلموا رجزا يعني عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. هو بقى بيقول لام جهمي اللي في استوى اللي بيقول بمعناها استولى زي نون اليهود، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. بس احنا بنقول ان الزياده هنا او التحريف هنا تحريف ايه؟ معنوي، خلاص؟ التعطيل. يبقى عرفنا ايه معنى التحريف والنوعين بتوعه، عشان كده التحريف ده وقع في الامم السابقه، قال عز وجل يحرفون الكلمه عن مواضعه، وقال عز وجل يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، وقع في عند اهل الكتاب التحريف بمعنى ايه؟ بنفس القصه، تحريف لفظي وتحريف ايه؟ معنوي. بل زادوا حاجه كمان بقى، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى ايه؟ كتبوا الكتاب من عند انفسهم كمان، يعني اما الف فصل كمان من عند او فصول، خلاص؟ نقول بقى والتعطيل هو نفي صفات الله تعالى. بص كلمه عطل الشيء يعني ايه؟ يعني انت عندك جهاز دايره عطلته يعني ايه؟ منعته من العمل، مش كده؟ منعت عمله، اوقفت عمله. فالتعطيل هو كده بالظبط، انك بتنفي او توقف عمل صفات الله عز وجل، توقف اثرها، تعطل الصفه، او تعطل الله من صفاته، يبقى تمنع الله عز وجل من صفاته. يبقى هو نفي صفات الله، انا عايز اقول الشرح ده توضيح للي في الكتاب بس، لكن اعتمد في الكتاب. هو نفي صفات الله تعالى كمن زعم ان الله تعالى لا يتصف بصفه. ايه الفرق بين التحريف والتعطيل؟ هو ان التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، التحريف ينفي المعنى الصحيح اللي دلت عليه النصوص ويستبدله بمعنى اخر غير صحيح. اما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبداله بمعنى اخر. طب تعال نشوف انواع التعطيل كده قبل ما ندخل في اللي جاي، في عجاله كده أنواع التعطيل أو اللي هو في نفي الصفات مرت بالأمة ديت فرق كتير جدا، منهم فرق طلعت برة 73 يعني أصلا إيه ليسوا من أهل الدين الإسلام أصلا، زي الناس بيسموهم نفات النقيدين. نفات النقيدين دول اللي هم الباطنية، اللي هم غلاة الباطنية زي الدروز وزي الإسماعيلية الحشاشية وزي القرامطة وباقي الفرق الباطنية يعني. دول بيقولوا إيه بس إحنا بنتكلم على الدروز دول بالذات، ده كلام الدروز بالذات يعني. يقولوا إيه بقى؟ لا الله عز وجل ليس بسميع. خلاص يبقى إيه؟ نفى السمع. وليس بسميع. يعني يقول لك مثلا لو قلت ليس بسميع، طب ما هو العمود ده ليس بسميع، يبقى انا شبهته برضو بالخلق. طب ما انت عايز ايه يعني؟ يقول لك ليس بسميع وليس بسميع، يبقى بينفي الايه؟ النقيضين. الكلام ده زي ما ابن تيميه بيقول ده بيشبه ربنا بالايه؟ لا، هو في عدم كده؟ شبه ربنا بالمستحيل. ده بيشبه ربنا بالمستحيل، عشان كده احنا بادئينها من فوق لتحت كده. طيب دول فرقة اسمهم ايه؟ نفات النقيدين. طب انت عندك الفلاسفة اللي كان زي ابن سينا والفارابي وغيرهم، اللي كانوا بينفوا الاسماء والصفات والذات. يا نهار ابيض، بينفوا ذات الله عز وجل؟ يعني بينفي الاسماء كلها والصفات كلها وينفي الذات كمان. طب ايه تصوره عن الاله بقى؟ يقول لك الاله ده علة فاعلة وجود مطلق، ما تقيدوش لا باسم ولا بصفة ولا بذات. والكون ده عندهم العالم قديم على فكرة، العالم مش مخلوق عندهم. معلش بحد ايه عديلي الكلمتين دولت مش مشكلة، بس ايه عشان اكمل المبحث ده. يبقى ايه الكون عندهم مش مخلوق، العالم مش محدث، العالم عندهم قديم. يقولوا تقولوا طب ما العالم قديم وربنا قديم، يقول لك لا بس ربنا سبحانه وتعالى اعلى والعالم ده فاض منه من غير زمن. كلام صعب، كلام وحش جدا، كلام كفر. دول بينفوا الايه؟ الذات والاسماء والصفات. يبقى دول شبهوا ربنا بمين؟ بالعدم. هو ده العدم بقى. هو ايه اللي ملوش لا اسم ولا صفه ولا ذات؟ العدم. خلي بالكو الذهن ممكن يتصور عدم ومستحيل، عشان برضو ابن تيميه كان كده يقول الحاجات دي هتلاقيها وجود في الذهن بس. طيب دول كده. في فرقه اللي هم غولات الجهميه. غولاة الجهمية دولت عملوا ايه؟ نفوا الاسماء كلها والصفات كلها. طب امال الحاجات اللي في القرآن دي؟ يقولك لا لا لا، دي مش اسماء ربنا، ده هي دي حاجات مجازية، دي الفاظ او ايه عبارات مجازية لكن ليست اسماء الله عز وجل. ربنا ملوش اسماء. يقولك فلم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، بينفي صريح القرآن. دول بينفوا الاسم والايه والصفة، بس بيثبتوا ايه؟ الذات، بس بينفوا الاسم والصفة. التلات طوائف دول كده مع بعض كده اقوالهم ديت، والطوائف المعتقدة هذا الكلام دول بيكفروا بالعموم على بعضهم كده، ده مخالفين لدين الاسلام اصلا، ده دين تاني اللي بيقولوا ده. خلاص. تعال بقى فريق زي المعتزلة اللي العلماء بيطلقوا عليهم الجهمية، يقولوا ايه؟ يقولوا لا ما نقدرش ننفي الأسماء، ده ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه كده في القرآن، فيثبتوا الأسماء كلها بس ينفوا الصفات. يبقى بيثبتوا الذات والأسماء وينفوا الايه؟ الصفات. وبعدين يجي بعد كده بعض الفرق زي الأشاعرة والماتريدية والكلابية وبعض والكرامية وغيرهم، بيثبتوا بعض الصفات بس، يثبتوا الأسماء الذات والأسماء كلها، ويثبتوا بعض الصفات ويأولوا بقية الايه؟ الصفات. دول اسمهم المعطل. يبقى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها، تعتقد ان الصفة دي لها طريقة معينة حتى انت لو شفتهاش بس كيفتها في دماغك بطريقة معينة، كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده كذا وكذا وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا، فإن هذا باطل إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده، وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه. هذا معنى التكييف. ومعنى التمثيل هو التشبيه، كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك. الفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل هو إثبات صورة معينة له على وفق مثال معين، وأما التكييف هو اعتقاد هيئة له ولو لم تكن على مثال. وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول، من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب. الأصل الأول تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته، أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. ننزه ربنا أنه يشبه المخلوقين في أي صفة. الأصل الثاني الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. الأصل الثالث وده أهم الأصول قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى، لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل. خلي بالك الصفات لها كيفية ولا لا؟ لها كيفية، لكن هي مما استأثر الله بعلمه، هي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت لم تره حتى تعرف كيفية هذه الصفة. عشان كده الأئمة قالوا إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو قالوا كده الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. يبقى هو ليه كيف؟ أيوة ليه كيف، لكن أنا أعرف أدركها بعقلي؟ لا. زي حكاية كتير جدا إلى الآن، أنا قلت لك إيه الفرق بين واحد ميت واحد حي، تقول لي روحه طلعت، يعني إيه؟ أنت تدرك إيه؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليل. خلاص، يبقى ده أمر مهم ناخد بالنا منه. يبقى قطع الطمع عن إدراك كيفية حقيقة كيفية صفات الله تعالى أن إدراك المخلوق ذلك مستحيل. فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات على ما قرره الأئمة المحققون في هذا الباب. ثالثا أدلة هذا المنهج، دلت الأدلة من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج. فمن الأدلة على الأصل الأول وهو تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مقتضى الآية نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه مع إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أن ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثرة من يتصف بهما من المخلوقين. وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات، واقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه البخاري في التوحيد والإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي المرأة المجادلة تكلمه وأنا في ناحية البيت، هي خولة بنت ثعلبة، ما أسمع. البيت المكان اللي بيبيت فيه كان مكان ضيق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد وعائشة نائمة غمز عائشة حتى تقبض رجليها فيستطيع السجود، فمكان صغير. ومع ذلك هي لم تسمع المرأة وهي تشتكي، والله سبحانه وتعالى قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. قال الطبري في تفسير الآية فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه. زي اللي تقول له مثلا الحجاب مفروض على المرأة، ولك تم تلبس حجاب أنت كمان، قل له فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ البيعة دي حرام ليه؟ عشان ربا. طب إيه الفرق بينه وبين البيعة الثانية؟ ما في المشركين قالوا كده، قالوا إنما البيع إيه؟ مثل الربا. ربنا رد عليهم قال لهم إيه؟ قالوا أحل الله البيع وحرم الربا. انت سبحان الله لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال. من ضمن معانيها فلا تمثلوا الله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. وقال تعالى هل تعلم له سامية، يعني مساميا مساويا. قال ابن عباس في تفسيرها هل تعلم للرب مثلا أو شبيها. ومن الأدلة لهذا الأصل قول الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال الطبري ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. ومن الأدلة على الأصل الثاني وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.